لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، ونحن نقرأ مختصرة. قال: فصل في بيان كذب الرافضي في الاحتجاج بحديث الغدير على إمامة علي رضي الله عنه. قال الرافضي: الثاني الخبر المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، خطب الناس في غدير خم. غدير مكان سقوط مياه، وخم مكان يعني قرب المدينة، وقال للجمع كله: يا أيها الناس، ألست أولى منكم بأنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم والي من والاه، عادي من عاداه، وانصر من نصره، وانصر من خذله. وقال عمر: بخن بخن، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. الحديث أصله: من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني يصلح الاحتجاج، ولكن الاحتجاج للصحة أصلا، ولكن ليس دليلا على إيه؟ على إثبات الولاية. أما بقى القصة دي كلها، قال: والمراد بالمولى هنا الأولى بالتصرف، لتقدم التقرير منه صلى الله عليه وسلم بقوله: ألست أولى منكم بأنفسكم؟ والجواب عن هذه الآية والحديث المذكور قد تقدم، وبينا أن هذا كذب، وأن قوله: بلغ ما أنزل إليك من ربك، نزل قبل حدة الوداع بمدة طويلة، ويوم الغدير إنما كان 18 من ذي الحجة بعد رجوعه من الحج، وعاش بعد ذلك شهرين وبعض الثالث. فعلم أنه لم يكن في غدير خم، أمر يشرع نزل إذاك، لا في حق علي ولا غيره، لا إمامته ولا غيرها، لا إمامته ولا غيرها. لكن حديث الموالاة، من كنت مولاه فعلي مولاه، رواه الترمذي وأحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: زيد أخونا ومولاه. وقال عز وجل: والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن ومؤمنة. إن ولي الله وصالح المؤمنين. إذن هذا اللفظ استعمل مرات كثيرة جدا في الكتاب والسنة بمعنى إيه؟ الحب والنصرة، وليس بمعنى الولاية. فلا يلزم، ونحن نتولى علي، يعني ما يلزم من أن يكون دليلا على خلافة علي، ونحن والله نتولى علي رضي الله عنه، ونراه مولانا وحبيب قلوبنا، ويعني كل ما في معنى النصرة والمتابعة والمحبة، كخليفة راشد رابع أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يلزم من ذلك الطعن في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وولايتهم بذلك. يقول: أما الزيادة وهي قوله: اللهم والي من ولاه وعاد من عاداه، فلا ريب أنه كذب. ولكن عندنا حاجة تشبه ذلك في الصحيح، قال علي رضي الله عنه: العهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. هذا معنى صحيح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: آية الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فليس هذا مقتصرا على علي رضي الله عنه. يقول: وكذلك قوله أنت أولى بكل مؤمن ومؤمنة كذب أيضا، إنه يقول علي. وأما قول من كنت مولاه فعلي مولاه فليس في الصحاح، لكن هو مما رواه العلماء وتنازع الناس في صحته. فنقل عن البخاري وإبراهيم الحربي وطائفة من أهل العلم بالحديث أنهم طعنوا فيه وضعفوا. ونقل عن أحمد ابن حنبل أنه حسنه كما حسنه الترمذي. وقد صنف أبو العباس ابن عقدة مصنفا في جمع طرق. ونحن نجيب بالجواب المركب، فنقول: إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا كلام، لا فيش دليل، لا مكانش قال. وإن كان قاله فلم يرد به قطعا الخلافة بعده، إذ ليس في اللفظ ما يدل عليه. ومثل هذا الأمر العظيم يجب أن يبلغ بلاغا مبينا. الرسول صلى الله عليه وسلم قادر أن يقول: الخليفة بعدي، خليفتي بعدي علي بن أبي طالب، الإمام والأمير بعدي علي بن أبي طالب، ما أنتم تزعموا ذلك. قال: وليس في الكلام ما يدل دلالة بينة على أن المراد به الخلافة، وذلك أن المولى كالولي، والله تعالى قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وقال: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولي المؤمنين وأنهم مواليه أيضا، كما بين أن الله ولي المؤمنين وأنهم أولياءه، وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض. فالموالاة ضد المعاداة، وهي تثبت من الطرفين، وإن كان أحد المتواليين أعظم قدرا. وولايته إحسان وتفضل، ولاية الله إحسان وتفضل، وولاية الآخر طاعة وعبادة، كما أن الله يحب المؤمنين والمؤمنون يحبونه، وهو ولي المؤمنين وهو مولاه. اللهم آت نفسي تقوى وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الذي يتولى أمره والذي يحبه ويطيعه. المؤمن يحب الله ويطيعه، وهو ولي المؤمنين وهو مولاهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور. وإذا كان كذلك فمعنى كون الله ولي المؤمنين ومولاهم، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم وليهم ومولاهم، وليهم ومولاهم، وكون علي مولاهم، هي الموالاة التي هي ضد المعاداة. والمؤمنون يتولون الله ورسوله، الموالاة المضادة للمعاداة، لأنهم ينصرون الله بنصرة دينه، وينصرون الرسول صلى الله عليه وسلم بنصرة سنته، وفي حياته نصروه بنفسه عليه الصلاة والسلام. ويتولون المؤمنين لأنهم لا يعادون المؤمنين بل ينصرونهم. قال: فعلي رضي الله عنه من المؤمنين الذين يتولون المؤمنين ويتولونه. وفي الجملة فرق، وبالجملة فرق بين الولي والمولى ونحو ذلك، وبين الوالي. هناك فرق بين الولي والمولى وبين الوالي. فباب الولاية التي هي ضد العداوة شيء، وباب الولاية التي هي الإمارة شيء. والحديث إنما هو في الأولى دون الثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: من كنت واليه فعلي واليه، وإنما اللفظ: من كنت مولاه فعلي مولاه. وأما كون المولى بمعنى الوالي فهذا باطل، فإن الولاية تثبت من الطرفين، فإن المؤمنين أولياء الله وهو مولاهم. وأما كونه أولى بهم من أنفسهم فلا يثبت إلا من طرفه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يوجد مثله صلى الله عليه وسلم في النصح والإعلام والتعليم والهداية، وكونه أولى بكل مؤمن من نفسه من خصائص نبوته صلى الله عليه وسلم. الولاية دي معنيها، هنالك الولاية غالبا بمعنى تولي الأمور، هنالك الولاية لله الحق، هو عز وجل الذي يدبر الأمر كله سبحانه وتعالى. فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى على إمامة علي رضي الله عنه. قال الرافضي الثالث: قوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، أثبت له صلى الله عليه وسلم جميع منازل هارون من موسى عليه السلام للاستثناء، ومن جملة منازل هارون أنه كان خليفة لموسى. كان خليفة ليه وهو بعد ما مات، ولا كان خليفة لما إيه ذهب إلى لقاء ربه في جبل الطور؟ لأن سيدنا هارون مات قبل موسى، إذن ليس هذا معنى الخلافة إيه الذي بعد الموت، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لعلي رضي الله عنه لما تركه في غزوة تبوك خليفة على المدينة على أهله، لما تركوا استخلفه على المدينة، فده في حياته عليه الصلاة والسلام. وقد استخلف كثيرين عليه الصلاة والسلام في غزواته، فليس هذا دليل على إيه؟ على الإمامة. يقول: ومن جملة منازل هارون أنه كان خليفة لموسى، ولو عاش بعده لكان خليفة أيضا، وإلا لازم تطرق النقد إليه. يعني هو مقر بأن هو سيدنا هارون إيه مات قبله، ولأنه خليفته مع ولوده وغيبته مدة يسيرة، فبعد موته وطول مدة الغيبة أولى بأن يكون خليفة. والجواب أن هذا الحديث ثبت في الصحيحين بلا ريب وغيرهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك في غزوة صلى الله عليه وسلم كلما سافر في غزوة أو عمرة أو حج، يستخلف على المدينة بعض الصحابة، كما استخلف على المدينة في غزوة ذي إمر أو أمر عثمان، وفي غزوة بني قينقاع بشير بن عبد المنذر، ولما غزا قريشا ووصل إلى الفرع استعمل ابن أم مكتوم، وذكر ذلك محمد بن سعد وغيره. وبالجملة فمن المعلوم أنه كان لا يخرج من المدينة حتى يستخلف، وقد ذكر المسلمون من كان يستخلفه، فقد سافر من المدينة في عمرتين، عمرة الحديبية وعمرة القضاء، وفي حجة الوداع، وفي مغازيه أكثر من 20 غزاة، وفيها كلها استخلف، وكان يكون بالمدينة رجال كثيرون يستخلف عليهم من يستخلفهم. لما كان في غزوة تبوك لم يأذن لأحد في التخلف عنها، وهي آخر مغازيه صلى الله عليه وسلم، ولم يجتمع معه أحد كما اجتمع معه فيها 30,000 صحابة في غزوة تبوك، أكبر تجمع على الإطلاق. قال: فلم يتخلف عنه إلا النساء والصبيان، أو هو معذور لعجزه عن الخروج، أو هو منافق. وتخلف الثلاثة الذين تيب عليهم، ولم يكن في المدينة رجال من المؤمنين يستخلف عليهم كما كان يستخلف عليهم كما كان يستخلف عليهم في كل مرة، بل كان هذا الاستخلاف أضعف من الاستخلافات المعتادة منه. سيظهر أنه لما قل الرجال وخاف النبي صلى الله عليه وسلم من وجود المنافقين على الأهل، فلذلك استعمل أشجع أصحابه، أو رجلا من أشجع أصحابه وأقواهم في القتال، لكي يخلفه في أهله، والله أعلم. قال: وفي كل مرة يكون بالمدينة أفضل ممن بقي في غزوة تبوك، فكان استخلاف، فكان كل استخلاف قبل هذه يكون على أفضل ممن استخلف عليه، ممن استخلف عليه عليا. فلهذا خرج علي إليه علي رضي الله عنه يبكي وقال: أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد؟ يقول: لم يكن هذا الاستخلاف كاستخلاف هارون، لأن العسكر كان مع هارون، وإنما ذهب موسى وحده. وأما استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فجميع العسكر كان معه، ولم يخلف في المدينة غير النساء والصبيان إلا معذور أو عاصم. وهذا واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فضل علي أن يستخلف عليا لوجود الضعفاء بالمدينة، ربما خاف من المنافقين أو نحوهم، لأن عامة الجيش معه. وقول القائل: هذا بمنزلة هذا وهذا مثل هذا، هو كتشبيه الشيء بالشيء، وتشبيه الشيء بالشيء يكون بحسب ما دل عليه السياق، لا يقتضي المساواة في كل شيء. ألا ترى إلى ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأسارى سر بدر، لما استشار أبا بكر وأشار بالفداء، واستشار عمر فأشار بالقتل، قال: سأخبركم عن صاحبيكم، مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومثل عيسى إذ قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ومثلك يا عمر مثل نوح إذ قال: وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ومثل موسى إذ قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فقوله لهذا مثلك كمثل إبراهيم وعيسى، ولهذا مثل نوح وموسى، أعظم من قوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى، فإن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أعظم من هارون، وقد جعل هذين مثلهم، ولم يرد أنهما أبو بكر وعمر في الحديث ذا أنهما مثلهم في كل شيء، ولكن فيما دل عليه السياق من الشدة في الله واللين في الله. وكذلك هنا إنما هو بمنزلة هارون فيما دل عليه السياق، وهو استخلافه في مغيبه كما استخلف موسى هارون. وهذا الاستخلاف ليس من خصائص علي، بل ولا هو مثل استخلافاته، فضلا عن أن يكون أفضل منها. ولا شك أن علي أفضل من كل من استخلفهم إلا ما استخلف من عثمان، وإلا فباقي من استخلفهم ابن أم مكتوم، استخلف عبد الله بن أسيد على مكة، بشير بن عبد المنذر، كل دول علي أفضل إيه؟ أفضل منهم. سيتكلم على الاستخلاف، إن المهمة كانت حفظ الأهل. قال: وتخصيصه لعلي بالذكر هنا هو مفهوم لقب، وهو نوعان: لقب هو جنس، ولقب يجري مجرى العلم مثل زيد وأنت. وهذا المفهوم أضعف المفاهيم، ولهذا كان جماهير أهل الأصول والفقه على أنه لا يحتج به. فإذا قال محمد رسول الله، لم يكن هذا نفيا للرسالة عن غيره، لكن إذا كان في سياق الكلام ما يقتضي التخصيص فإنه يحتج به على الصحيح، زي ففهمناها سليمان. ده مقتضى السياق ان داود لم يفهم كفهم سليمان، لكن محمد رسول الله لا تحتمل ايه نفي غيره. ولذلك اما ترضى ان تكون مني منزلة هارون من موسى، اللي هو الاستخلاف، هناك استخلافات كثيرة لا إذن لا مفهوم لقب هنا. وقولوا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهم من ذلك أن المؤمنين ليسوا محجوبين يرون ربهم، مفهوم المخالفة. يقول أما إذا كان التخصيص لسبب يقتضيه فلا يحتج به باتفاق الناس، فهذا من ذلك، فإنه إنما خص عليا بالذكر لأنه خرج إليه يبكي ويشتكي تخليفه مع النساء والصبيان. يبقى لا يلزم منه منع استخلاف غيره في غياب الرسول صلى الله عليه وسلم كما وقع، ولا أنه مثل هارون من موسى أن غيره لا يكون له هذا المثل. يقول ومن استخلفه سوى علي لما لم يتوهموا أن في الاستخلاف نقصا، لم يحتج أن يخبرهم بمثل هذا الكلام. والتخصيص بالذكر إذا كان لسبب يقتضي ذاك لم يقتضي الاختصاص بالحكم، فليس في الحديث دلالة على أن غيره لم يكن منه بمنزلة هارون بن موسى. وقول القائل إنه جعله بمنزلة هارون في كل الأشياء إلا في النبوة باطل، فإن قوله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى دليل على أنه يسترضيه بذلك ويطيب قلبه لما توهم من وهن الاستخلاف ونقص درجته، فقال هذا على سبيل الجبر له. كلام واضح. وقوله بمنزلة هارون من موسى أي مثل منزلة هارون، فإن نفس منزلته من موسى بعينها لا تكون لغيره، وإنما يكون له ما يشابهها، فصار هذا كقوله هذا مثل هذا، ولا تقصد المساواة في كل شيء. وقوله عن أبي بكر مثله مثل إبراهيم وعيسى، وعمر مثله مثل نوح وإبراهيم، مثل نوح وموسى. ومما يبين ذلك أن هذا كان عام تبوك بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم، بعث أبا بكر أميرا على الموسم وأردفه بعلي، فقال لعلي أمير أم مأمور؟ أبو بكر بيسأل، فقال بل مأمور، يعني مش جاي يغير الإمرأة بس جاي يبلغ رسالة سورة براءة. فكان أبو بكر أميرا عليه، وعلي معه كالمأمور مع أميره، يصلي خلفه ويطيع أمره وينادي خلفه مع الناس بالموسم ألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف البيت عليه. وأما قوله لأنه خليفته مع وجوده وغيبته مدة يسيرة، فبعد موته وطول مدة الغيبة أولى بأن يكون خليفته، فالجواب أنه مع وجوده وغيبته صلى الله عليه وسلم قد استخلف غير علي استخلافا أعظم من استخلاف علي. احنا قلنا هذا بيقول الاستخلاف نفسه أعظم استخلاف، وإلا فعلي أفضل من استخلفهم إلا عثمان. قال واستخلف أولئك على أفضل من الذين استخلف عليهم علي، إن علي استخلفه على النساء والصبيان. وقد استخلف بعد تبوك على المدينة غير علي في حدث الوداع، فليس جعل علي هو الخليفة بعده لكونه استخلفه على المدينة بأولى من هؤلاء الذين استخلفهم على المدينة. تبقى تقولوا ان ابن عبد الله بن ام مكتوم خليفة، والانصار من استخلفهم رسول الخلفاء، يقول عشان كده هذا كلام باطل. فليس جعل علي هو الخليفة بعده لكونه استخلفه على المدينة بأولى من هؤلاء الذين استخلفهم على المدينة كما استخلفه وأعظم مما استخلفه. وآخر الاستخلاف كان على المدينة كان على عام حدة الوداع، وكان علي رضي الله عنه باليمن وشهد معه الموسم، لكن استخلف عليها استخلف عليها في حدة الوداع غير علي، وإن لم ينص عليها. يعني المدينة كان علي بن أبي طالب كان في اليمن وجاب هدي للرسول صلى الله عليه وسلم، إذا مش هو اللي استخلف على إيه؟ على المدينة في حدة الوداع. يقول فإذا كان الأصل بقاء الاستخلاف فبقاء من استخلفه في حدة الوداع أولى من بقاء استخلاف من استخلفه قبل ذلك. يعني آخر واحد استخلفه مين؟ حدة الوداع، مش عارفين اسمه، يبقى كان هو يبقى أولى الخليفة إذا كان ده هو اللي ينفع. وبالجملة فالاستخلافات على المدينة ليست من خصائص علي، ولا تدل على الأفضلية ولا على الإمامة. قد استخلف عدوا غيره عددا، فقد استخلف عددا غيره، ولكن هؤلاء جهال يجعلون الفضائل العامة المشتركة بين علي وغيره خاصة بعلي، هؤلاء الجهال، وإن كان غيره أكمل منه فيها كما فعلوا في النصوص والوقائع. أقول كل هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.